بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أوسوين كريستيانس بروباغندا. غرفة الرد على شبهات النصارى تقدم لكم شبهات وردود. جاءني شاب مهندس يعرض هذه القضية، قضية تدعو الإنسان إلى أن يسكي بدل الدموع دما. له زميل نصراني مهندس، قال النصراني للمسلم نحن أفضل منكم إلى يوم القيامة. فقال المهندس المسلم وكيف؟ قال له لأن القرآن الذي نزل عليكم يقول ذلك. قال المهندس المسلم اذكر هذه الآية. فقال النصراني إن القرآن يقول للمسيح وجاعل الذين اتبعوك فرق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اسمعوا هذه الآية، اسمعوها جيدا واعلموا أن هناك غبارا خبيثة يرقيع النصارى أمام المسلمين، والمسلمون عن دينهم غافلون. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فقلت للأخ المسلم فكيف رددت عليه؟ فقال لم أستطع الرد عليه. لتعلموا أن في مصر فراغا دينيا رهيبا لم يرتفع كف الباطل إلا إذا غفل أهل الحق. ماذا قلت له يا أخي؟ قال لم أجد لسؤاله جوابا. ثم قلت له هل نحن كفر حتى يكونوا مفضلين علينا؟ أما عن السؤال الأول فالمسيح بريء منكم بنص القرآن الذي استشهد به، ويقول الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. اذا فماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اسمع ما قاله المسيح، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وانتقل من القرآن الى انجيل يوحنا الاصحاح 17، اقولها باعلى صوت، اقرأوا انجيل يوحنا الاصحاح 17، تجد مكتوبا في هذا الاصحاح المسيح يقول الحياة الابدية ان يعبدوك انت وراه وحدك، وان يسوع المسيح الذي ارسلت. هذا اقرار في الاصحاح 17 وفي انجيل يوحنا. انا الان استشهد بكتبهم، استشهد بكلامهم. المسيح يقول لربه الحياة الابدية ان يعبدوك انت وروح وحدك، وان يسوع المسيح الذي ارسلت، اي ان المسيح رسول وانت الله وحدك لا شريك لك. هذا نص طريق. وجاعل الذين اتبعوك